بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 28 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن تدريبات متعلقة بكان وخواتها والأحرف المشبهة بليس، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الحديث عن أفعال المقاربة، وبدأنا وذكرنا أن أفعال المقاربة هي تعمل عمل كان وخواتها، فهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، وعرفنا سبب تسمية أفعال المقاربة وحقيقة هذه التسمية. قلنا أن أفعال المقاربة سميت أفعال المقاربة من باب التغليب، وأيضا من باب تسمية الكل باسم الجزء، الكل باسم الجزء. فأفعال المقاربة في الحقيقة لو تأملنا الآن ودخلنا نجد أنها ثلاثة أقسام: أفعال مقاربة، وأفعال رجاء، وأفعال شروع. خصينا هذا الباب بتسمية أفعال المقاربة، قلنا من باب التغليب لأن أفعال المقاربة هي أكثر استعمالا في اللغة. نبدأ الآن في هذه الأقسام، وقلنا أن أفعال المقاربة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أفعال المقاربة. الأفعال المقاربة كيف ذلك؟ نقول هنا ما معنى أفعال المقاربة؟ قال: وهي ما وضع للدلالة على قرب وقوع الخبر. وهي ما وضع للدلالة على قرب وقوع الخبر، قرب وقوع الخبر. إذا كان الخبر قريبا من الوقوع فهنا نستعمل له فعل من أفعال المقاربة. سمي فعل مقاربة لأنه يدل على مقاربة حصول الخبر. مثال ذلك، وهذه أفعال المقاربة ثلاثة: كاد وأوشك وكرب. كاد وأوشك وكرب هذه لها دلالة، وهي أنها تدل على قرب وقوع الخبر. مثال ذلك يتضح نحو: أوشك مقرر النحو أن ينتهي. طبعا هذا هو الباب الأخير من باب المقرر هذا الفصل، فلذلك قلنا أوشك مقرر النحو أن ينتهي. ففعل أوشك لو تأملنا فيه سمي من أفعال المقاربة. لماذا؟ لأنه يدل على قرب وقوع الخبر. ما الخبر؟ الخبر هو أن ينتهي، الخبر هو أن ينتهي، فلذلك قارب وقوع هذا الخبر، قرب وقوع هذا الخبر وهو الانتهاء، وهو الانتهاء. كذلك تقول: كاد مقرر النحو أن ينتهي، أو كرب أن ينتهي. فهنا كاد وأوشك وكرب من أفعال المقاربة، ومعناها أن الخبر هذه تؤذن وتدل على قرب وقوع الخبر. ننتقل للقسم الثاني. قال القسم الثاني أفعال الرجاء. أفعال الرجاء، ومعروف الرجاء يعني ترجو وقوع، أن ترجو وقوع الخبر، أن ترجو وقوع الخبر. قال: وهي ما وضع للدلالة على رجاء وقوع الخبر. يعني الخبر لا يلزم أن يكون وقوعه قريبا أو بعيدا، وإنما هذه الأفعال تدخل لتشعر بأن المتكلم يرجو ويأمل و يطمح إلى وقوع الخبر، إلى وقوع الخبر. مثال ذلك قال: وهي ما الأفعال التي تفيد الرجاء؟ قال: وهي ثلاثة أفعال. كذلك ثلاثة أفعال: عسى وخلولق وحرى. عسى وتستعمل كثيرا في القرآن الكريم، تستعمل للرجاء: عسى ربكم أن يرحمكم، عسى الله أن يأتي بالفتح. عسى وخلولق وحرى هذه تدل على رجاء وقوع الخبر، فالمتحدث بها إنما يرجو أن يقع الخبر. مثال ذلك قالت: تجدون أنها تأتي في الأشياء المحبوبة دائما، تجدون عسى وخلولق وحرى تجدون أن خبرها يكون في الأشياء المحبوبة التي يتمناها كل إنسان. عسى الأمن أن يدوم، عسى الأمن أن يدوم. فهنا عسى دلت على رجاء وقوع الخبر، يعني أرجو وقوع دوام الأمن، أرجو وقوع دوام الأمن. فهذا الخبر أن يدوم خبر عسى، ودلت عسى على رجاء وقوع هذا الخبر. ننتقل القسم الثالث، أفعال الشروع. أفعال الشروع، وطبعا الشروع معروف، الشروع في الشيء بمعنى الدخول فيه، شرع في كذا بمعنى دخل وبدأ يعمل فيه، يعني البداية في عمل الشيء. مثال وهي، قال وهي ما وضع هذه الأفعال للدلالة على الشروع في الخبر، يعني البدء في الخبر، البدء في الخبر. تلاحظون الأول على قرب وقوع الخبر، القسم الأول يدل على قرب وقوع الخبر، هنا القسم الثالث يدل على بداية وقوع الخبر، على بداية وقوع، يعني وقع الخبر، وقع وشرع فيه، وشرع فيه. قال وهي ما وضع للدلالة على الشروع في الخبر نحو وهي أفعال كثيرة. أفعال الشروع أفعال كثيرة، منها أنشأ وطفق وجعل وعلق وأخذ وشرع. مثلا تقول هنا نحو طفق الخطيب يتكلم، طفق الخطيب يتكلم، أو علق الخطيب يتكلم، أخذ محمد يكتب، شرع الطالب يذاكر، أنشأ الأستاذ يشرح، وهكذا. طفق زيد يلعب، جعل الرجل يمشي. فتلاحظون أن هذه الأفعال دلت على البداية في عمل الخبر، البداية في عمل. فإذا قلت طفق الخطيب يتكلم، هذا الخبر يتكلم، ما معناه؟ معناه أنه بدأ الخطيب في الكلام، بدأ الخطيب في الكلام. هذه هي أفعال. إذن أفعال المقاربة، القسم الأول أفعال المقاربة، القسم الثاني أفعال رجاء، القسم الثالث أفعال شروع. وتلاحظون أن هذه الأفعال ليست كلها أفعال مقاربة، مع أن الباب سمي بأفعال المقاربة، قلنا لكم لأنه من تسمية الكل باسم الجزء أو من باب التغليب. عمل هذه الأفعال، هذه الأفعال قلنا أنها تعمل عمل كان، نقول تعمل هذه الأفعال عمل كان، فترفع الاسم وتنصب الخبر، هذا هي. طيب إذا كانت تعمل عمل كان، لماذا أفردت في باب مستقل؟ لماذا نقول أفردت في باب مستقل؟ لأن خبرها خاص، خبر هذه الأفعال خاص. قال إلا أن خبرها يجب أن يكون جملة، ننتبه لهذه النقطة، خبر هذه الأفعال يجب أن يكون جملة، كما تلاحظون في الأمثلة التي سبقت، تلاحظون في الأمثلة التي سبقت أن كل هذه الأخبار جملة، جمل. نحو قوله تعالى عسى الله أن يأتي بالفتح، عسى الله أن يأتي بالفتح. عسى هنا إذا أردنا نعرب، عسى فعل ماضي ناقص مبني على الفتح المقدر، لفظ الجلالة الله اسم عسى مرفوع على رفع الضمة، أن يأتي بالفتح، أن حرف ناصب ومصدري، يأتي فعل مضارع منصوب، وبالفتح جار ومجرور، والفاعل ضمير سر تقديره هو يأتي هو، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه خبر عسى، المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه خبر عسى. نقول عسى فعل ماضي ناقص مبني على الفتح المقدر، لفظ الجلالة اسم عسى مرفوع لم ترفع الضمة، أن حرف مصدري ونصب للفعل المضارع مبني على كل محل له من الإعراب، يأتي فعل مضارع منصوب على نصب الفتح الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يأتي هو، والمصدر المؤول من أن والفعل خبر عسى، المصدر المؤول من أن والفعل خبر عسى. وتلاحظون أن الخبر هنا وقع جملة، وقع جملة. شروط خبر هذه الأفعال، عرفنا أن هذه الأفعال تعمل عمل كان فترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن هذا الخبر يشترط في شرط، الشرط الأول أن يكون هذا الخبر جملة فعلية، هذا الخبر الأول أن يكون جملة فعلية. الشرط الثاني أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، هذه أيضا ننتبه له، فعلها مضارع، يجب أن يكون فعلها مضارعا، ما يكون فعلها ماض أو فعل، ما يكون فعلها ماضيا أو أمرا، لابد أن يكون فعلها فعلا مضارعا، فعلا مضارعا كما نلحظ ولاحظنا في الأمثلة السابقة. إذن شرط أن يكون الخبر جملة فعلية، وهذه الجملة يجب أن يكون الفعل فيها فعلا مضارعا، هذا مهم. إذن نقول يشترط في خبر هذه الأفعال أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، فعلها مضارع. وهذا ظاهر في الأمثلة السابقة. ومن ذلك أيضا عسى ربكم أن يرحمكم، أن هنا عسى هذا الفعل واسمها رب، أن يرحمكم هنا جملة فعلية فعلها مضارع، يرحم فعل مضارع، وعلامة الفعل المضارع كما أخذتم هو صحة دخول لم عليه أو دخول السين. يرحم هنا لو أدخلنا عليها لم لصح المعنى، لم يرحم أو تقول سيرحم، فالفعل المضارع هو الكلمة التي يصح أن تدخل عليها لم أو السين. ونحو وما كادوا يفعلون، هنا كادوا يفعلون، كاد في الماضي مبني على الضم، كادوا مبني على الضم، وهو ناقص فعل ناقص، والواو اسمها، والواو اسم كاد في محل رفع. يفعلون، يفعلون هنا جملة فعلية فعلها مضارع، جملة فعلية فعلها مضارع يفعل، والواو فاعل أو جمع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كاد، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل واو جماعة في محل نصب خبر كاد. ونحو كاد الثمر يطيب، يطيب، فتلحظون هنا كاد فعل ماضي مبني على الفتح ناقص، الثمر اسم كاد مرفوع، يطيب فعل مضارع مرفوع لم ترفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يطيب هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كاد، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر كاد. إذا تلحظون أن الخبر هذه الأفعال ما به جملة فعلية فعلها مضارع، ما يصح نجيب، ما يصح قلت كاد الثمر طاب أو كاد الثمر طب، ما يصح، لابد أن يكون فعلا الخبر فعلا مضارعا. سؤال، هل يأتي خبر أفعال المقاربة مفردا؟ يعني عرفنا أن خبر أفعال المقاربة يجب أن يكون جملة وفعلها فعل مضارع، هل يأتي مفرد؟ نقول الجواب ورود خبر هذه الأفعال مفردا غير جملة نادر، يعني ورود خبر هذه الأفعال مفرد غير جملة نادر، ورد لكنه نادر وشاذ، فيحكم عليه، فحكم عليه النحويون لقلته وندرته بالشذوذ، ورد أن خبر هذه الأفعال مفرد. ومن ذلك، وقد حكم النحويون على ما جاء من ذلك بالشذوذ لمخالفته الغالب، ومن ذلك قولهم عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا، فتلحظون هنا الغوير طبعا تصغير غار، عسى الغار، أبؤسا جمع بؤس، أبؤسا جمع بؤس، يعني عسى الغار بؤسا على أصحابه، ففي هنا دعاء وهو مثل مشهور، عسى الغوير أبؤسا، فأبؤس هنا خبر عسى وهو مفرد، مفرد منصوب. ما الحال في مثل هذا؟ قال العلماء هذا شاذ، شاذ لا يقاس عليه، فلا يجوز لنا مثلا أن نقول عسى زيد كريما، عسى الأمن دائما، ما يصح، لابد أن نقول عسى الأمن أن يدوم، عسى الله أن يرحمنا، ما يصح أن نقول عسى الله رحمة أو راحما لنا، ما يصح، لأن ورود خبر هذه الأفعال مفردا شاذ لا يقاس عليه، شاذ لا يقاس عليه، إذن عسى الغوير أبؤسا هنا شاذ لا يقاس عليه، إذن خبر هذه الأفعال يجب أن يكون جملة فعلية فعله مضارع، وإن جاء غير ذلك، وإن جاء غير ذلك فهو شاذ لا يقاس عليه. وقع خبر عسى هنا مفردا وهو قوله أبؤسا وهذا شاذ. حكم اقتران خبر هذه الأفعال بأن المصدرية، يعني عرفنا أن خبرها فعل مضارع، جملة فعلية فعلها فعل مضارع، ما حكم اقتران هذا الخبر بأن المصدرية؟ ممكن نقسم هذه الأفعال ثلاثة أقسام من حيث اقتران خبرها بأن. القسم الأول قسم يجب أن تقترن في خبره أن، يجب أن تتصل في خبره أن، وهو حرى وخلولق، حرى وخلولق يجب أن تتصل في خبره أن. القسم الثاني عكس الأول، يجب أن يتجرد الخبر من أن، يجب أن يتجرد الخبر من أن، وهو أفعال الشروع، أفعال الشروع. طبعا ما الحكمة في أن أفعال الشروع تتجرد من أن؟ قالوا الحكمة في ذلك لأن أن تفيد الاستقبال، تفيد الاستقبال، وأفعال الشروع بدأ بالعمل فيها، بدأ بالعمل في الخبر، فلا يصح الاستقبال هنا، فلا يصح أن نأتي بأن مع الأخبار التي وقع الشروع فيها. القسم الثالث أفعال يجوز أن تقترن ويجوز أن لا تقترن بأن، وهي أربعة: كاد وكرب وعسى وأوشك. إذا نأخذ التفصيلات هنا، نقول تنقسم هذه الأفعال من حيث حكم اقتران خبرها بأن المصدرية ثلاثة أقسام. هي القسم الأول: أفعال يجب اقتران خبرها بأن. القسم الأول: أفعال يجب اقتران خبرها بأن، هذه يجب أن تقترن بأن. ما هي هذه الأفعال؟ قال: وهما الفعلان حرى وخلولقا. الفعلان حرى وخلولقا يجب اقتران خبرها بأن. هنا تقول: حرى زيد أن يأتي، حرى زيد أن يأتي. وتقول: وخلولقت السماء أن تمطر، أن تمطر. أين الخبر هنا؟ الخبر في المثال الأول أن يأتي، ولا يصح أن نقول حرى زيد يأتي، حرى زيد يأتي، ما يصح هذا. لماذا ما يصح؟ لأن حرى يجب أن يقترن خبرها بأن، كذلك خلولقت السماء أن تمطر يجب أن نقول أن تمطر، ولا يصح أن نقول خلولقت السماء وتمطر. فإذا حرى وخلولق يجب اقتران خبرها بأن. ننتقل للقسم الثاني. القسم الثاني قال: أفعال يجب تجرد خبرها من أن. أفعال يجب أن يتجرد خبرها من أن، وهي قال: يجب تجرد الخبر من أن مع الأفعال الدالة على الشروع. أي فعل دال على الشروع يجب أن يتجرد خبره من أن، كما قلت لكم، لأن أن جاءت الدلالة على الاستقبال فيما يستقبل من الزمان، وأفعال الشروع جاءت للدلالة على الحال، يعني الوقوع الآن في العمل، في عمل الخبر، في البدء في الخبر، ولا يجتمع الاستقبال مع الحال، ولا يجتمع الاستقبال مع الحال. وقل: ومن أفعال الشروع أنشأ وطفق وجعل وعلق وأخذ وشرع. نقول: نحو جعل زيد يمشي، جعل زيد يمشي. هنا يجب أن تتجرد الخبر من أن، ولا يصح أن نقول جعل زيد أن يمشي، لأنك جعل أفادت البدء بوقوع الخبر، وأن تدل على استقبال الخبر، يعني أن الخبر سيقع في المستقبل، فلا يجتمع الفعل الذي يدل على الشروع مع أن التي تدل على المستقبل. يعني عندنا فعل يدل على الحال وأن تدل على المستقبل، لا يجتمعان، لا يجتمعان. ومنه قوله تعالى: وطفقا يخصفان. طفقا يخصفان، فهنا تلحظون أن الخبر هنا جملة فعلية، فعلها مضارع. طفقا إذا أردنا نعرب طفقا، طفق فعل ماضي ناقص أو وناسخ مبني على الفتح. وألف الاثنين اسمها، وألف الاثنين طفقا، ألف الاثنين اسم طفقا في محل رفع. يخصفان، يخصفان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، وألف الاثنين فاعل، ألف الاثنين فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر طفقة، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل نصب خبر طفقة. وتلحظون الشاهد هنا أن الخبر لم يقترن بأن، يجب أن يتجرد من أن، لأنه من أفعال الشروع، لأنه من أفعال الشروع. قال: يخصفان خبر طفقة يجب تجرده من أن، لأنه من، لأنه خبر لفعل من أفعال الشروع وهو طفقة. ننتقل إلى القسم الثالث: أفعال يجب اقتران خبرها بأن. آسف، أفعال يجوز اقتران خبرها بأن، يجوز. ما هذه الأفعال؟ قال: يجوز اقتران الخبر وتجرده من أن مع الأفعال الآتية. يجوز اقتران الخبر وتجرده من أن مع الأفعال الآتية: الأول عسى وأوشك وكاد وكرب، مع أربعة أفعال، مع أربعة أفعال: عسى وأوشك وكاد وكرب. هذه الأفعال يجوز فيها في خبرها أن يقترن بأن وأن يتجرد من أن. فالأول والثاني عسى وأوشك، قال: لكن الغالب في عسى وأوشك الاقتران، الغالب في عسى وأوشك الاقتران. لذلك في القرآن الكريم تجدون أن عسى ربكم، عسى ربكم أن يرحمكم، عسى الله أن يأتي بالفتح. تلحظون أنه يأتي بأن مع الخبر في عسى، وهذا هو الغالب. كذلك أوشك، أوشك مقرر النحو أن ينتهي، فتلاحظون أن دخلت أن على الخبر، وهذا غالب وكثير في عسى وأوشك. أما كاد وكرب فهي بعكس عسى وأوشك، فقل كاد وكرب، والغالب في كاد وكرب عدم الاقتراع، عدم الاقتراع. نأتي بالأمثلة والشواهد على ذلك. الأمثلة والشواهد على القسم الثالث، وهي عسى وأوشك وكاد وكرب. طبعا الأمثلة لو رجعنا إلى هنا نمثل، نقول عسى الطالب أن ينجح، ويجوز لك أن تقول عسى الطالب ينجح، لكن أن ينجح أكثر من ينجح، عسى الطالب أن ينجح. وأوشك تقول عسى أوشك مقرر النحو أن ينتهي، ويجوز لك أن تقول أوشك مقرر النحو ينتهي، لكن الغالب والكثير هو اقتران الخبر بأن. نأتي إلى كاد، نقول كاد المطر أن مثلا ينزل، أو كاد المطر ينزل، وكاد المطر ينزل، وكاد المطر ينزل أكثر وأغلب عدم الاقتران. وتقول كرب مثلا، من أي مثال ننتقل، كرب زيد أن يأتي، أو كرب زيد يأتي، إلى آخره من الأمثلة، وعدم الاقتران أكثر. الأمثلة والشواهد على القسم الثالث، قال تعالى عسى ربكم أن يرحمكم، هنا عسى ربكم أن يرحمكم، هنا تلاحظون أن الخبر خبر عسى اقترن بأن، وهذا ماذا؟ وهذا هو الغالب، اقترن خبر عسى بأن وهو قوله يرحمكم، وهذا هو الغالب. قال الشاعر عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. طبعا عسى الكرب الذي أمسيت، يروى أمسيت وأمسيت، أمسيت وأمسيت، يكون هنا الشاهد في قوله يكون وراءه فرج، هنا تجرد خبر عسى من أن، تجرد خبر عسى من أن، وهو قوله يكون وراءه فرج، وهذا قليل، وهذا قليل. تلاحظون الشاهد الأول عسى أن يرحمكم، هنا عسى ربكم أن يرحمكم، اقترن بأن وهو كثير، هنا الخبر تجرد من أن وهو قليل في عسى. ننتقل إلى الفعل الثاني، الفعل الثاني هو ماذا؟ أوشك، وأوشك مثل عسى، الأكثر أن تقترن بأن، والقليل أن تتجرد الخبر من أن. يقول الشاعر ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، أن يملوا. فتلاحظون هنا أوشكوا، أوشكوا هنا أوشك فعل ماضي مبني على الضم، وهو فعل ناسخ ناقص، وواو جماعة اسمها أوشكوا، واو جماعة اسم أوشك. أين الخبر؟ الخبر قوله أن يملوا، الفعل المضارع وأن في تأويل مصدر هو خبر أوشك، فعل المضارع وأن في تأويل مصدر خبر أوشك. وتلاحظون هنا أن الخبر اقترن بأن، وهذا هو الكثير الغالب في أوشك، نقول اقترن خبر أوشك بأن، وهو قوله أن يملوا، وهذا هو الغالب. أيضا مثال لأوشك في عدم الاقتران، يقول الشاعر يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، يوافقها، يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها. هنا يوشك، يوشك، يوشك فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. أين اسم يوشك؟ من، من هنا اسم موصول في محل رفع اسم يوشك. من فر من منيته، فر من منيته صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أين خبر يوشك؟ خبر يوشك هو قوله يوافقها في بعض غراته يوافقها، يوافق هنا جملة فعلية في محل نصب خبر يوشك. الشاهد هنا أن هذا الخبر لم يتجر، لم يقترن بأن، لم يقترن بأن، وهذا هو وهذا قليل. قال تجرد خبر يوشك من أن، وهو قوله يوافقها وهذا قليل، لأن قلت لكم عسى وأوشك الأكثر اكثرا خبرها بأن، والقليل تجرد خبرها من أن. وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتحدث عن بقية هذه الشواهد وبقية الحديث عن هذا الباب. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.